أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا في رحاب مسجد السيدة زينب من أداء ركعتي السنة، نعيش وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه